لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، اللهم صل وسلم، وآله وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه يبين في هذا الفصل رحمه الله سبب ضلالهم، سبب ضلال المعطلة، وهو ما افتروه من المصطلحات والأسماء التي بنوا عليها اعتقاداتهم، فأتوا بألفاظ مبتدعة ومجملة وبنوا عليها عقائدهم كما سيمثل المؤلف. مثل مفهوم التحيز والمتحيز والتركيب والجهة والجسم، ابتدعوا هذه الألفاظ وفسروها بتفسيرات وبنوا عليها مذاهبهم الضالة الباطلة. نعم، أحسن عليكم. يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. هذا البيت أبدا معبر عن الترجمة بالضبط. يا قوم، أحسن عليكم. يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان. نعم. هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان. هي، نعم، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان. نعم. فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. وأوحشت منكم. فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. ربوع؟ نعم، أحسن عليك. ربوع إيش؟ ربوع العلم والإيمان. نعم، أحسن عليك. والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان. نعم. وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. يعني أنها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، والألفاظ المجملة المحتملة لحق وباطل لا يجوز إطلاقها ولا يجوز قبولها ممن أطلقها إلا بعد استفصال، لأنه قد يريد حقا وقد يريد باطلا. فإذا أريد بها المعنى الباطل كان المثبت مبطلا والنافي لها محق، وكذلك العكس، العكس بالعكس. إذا أريد منها المعنى الحق كان النافي مبطلا والمثبت محقا. نعم، أحسن عليكم. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان. نعم. وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسوقتم نفي ذا بوزان. نعم. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان. نعم. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. نعم. وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. نعم. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقي بذي عدوان. يقولون عن الله إنه لا تحله الحوادث، وهذا لفظ محدث ولفظ مجمل، فإذا أريد به أنه لا تحل فيه المخلوقات، لا تحل في ذاته المخلوقات لأنه ليس في ذاته شيء من المخلوقات فصحيح، ولكنهم يريدون بها في الغالب الأفعال الاختيارية، فيسمون الأفعال الاختيارية حوادث لأنها تكون بمشيئته، فيقولون لا تحل الحوادث، ثم يبنون على ذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. نعم. أحسن عليكم. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقي بذي عدوان، إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. نعم. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان. نعم. ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. قلتم. أحسن الله عليكم. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان، ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. والمراد ايش للافعال؟ احسن عليكم. والمراد النفي للافعال للديان. نعم. احسن عليكم. فاذا انتفت افعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان. نعم. فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. هذا من باب التحكم، سماهم أهل التحقيق والعرفان. عيد البيت. أحسن عليكم. فبأي شيء كان ربا عندكم ربا نتقول رابا أحسن ربا بسرعة. فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. نعم. والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقي بفعل الشاعر الفتان. فعل الشاعر الفتان. نعم. أحسن عليكم. وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذا إسمان. نعم. لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان. نعم. نفي الصفات وحكمة الخلاق وال أفعال إنكارا لهذا الشان. نفي نفي نفي. أحسن عليكم. نفي الصفات وحكمة الخلاق وحكمتي كل بالجر نفي الصفات وحكمة معطوف نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفظ يد ولفظ يدان كل هذا نفيتموه بناء على تلك المصطلحات جسم تركيب جهة السلام عليكم وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفظ يد ولفظ يدان سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان عيد البيت أحسن لكم وسقوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان قلتم ننزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان سبحانه من طارق الحدثان نعم والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن نعم والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان يعني أكثر الناس إنما يتعاملون بالألفاظ يتعاملون مع الألفاظ كما قال في أبيات سابقة والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني تماما نعم أحسن عليكم والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني والفرد أحسن عليكم والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني يعني هذا النادر يعني الكل هذا مذهب إلا الفرد النادر من الناس يقبل الشيء في قالب ويرده في قالب آخر يقبله في لفظ ويرده إذا عبر عنه بلفظ آخر لأنه يتعامل مع الألفاظ لا مع المعاني هذا والكل أحسن عليكم والكل إلا الفرد يقبل مذهبا يقبل ما ودي تأخذ على هذا يقبل قل يقبل أحسن عليكم والكل إلا الفرد والكل إلا الفرد يقبل مذهبا فيه قالب ويرده في ثاني نعم والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهذيان لا تنفى بذا الهذيان نعم والقصد أحسن عليكم والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بذا الهذيان. نعم. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. نعم. كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران. نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. وجعلتموه الترس إن قلنا وجعلتموه إيش؟ الترس. إيش؟ الترس. الترس. نعم. وجعلتموه. نعم. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. نعم. قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان. نعم. وكذاك إن قلنا القرآن. أحسن عليكم. وكذاك إن قلنا القرآن كلامه منه بدا لم يبدو من إنسان. لم يبدو. نعم. وكذاك إن قلنا القرآن كلامه منه بدا لم يبدو من إنسان. نعم. كلا ولا ملك ولا لوح ولكن قاله الرحمن قول بيان. لا إله إلا الله. نعم. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. نعم. عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لذي الأذهان. هذا بمعقول لذي الأذهان. نعم. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني. آخر أو ثاني. إيه في آخر أو ثاني. نعم. إيه. نعم. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان. نعم. وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان. نعم. أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنسان. نعم. أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يدان. نعم. وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن. قلتم. أحسن عليكم. نعم. وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان. نعم. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. نعم. وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. الله رحمه الله. نعم. السلام عليكم. وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان. نعم. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. قامت قيامتكم. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. كذاك إيش؟ أحسن عليكم. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. قامت قيامتكم كذا قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن. نعم. ما في تعليق على هذا البيت؟ لا. أحسن عليك. لعله يأتي في كلام الشيخ الحراسي ترجمه. نعم. أحسن عليكم. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. والله قد كفرتم أحسن عليكم. بالسكون عندنا. والله قد كفرتم من قال بعض مقالتهم يا أمة العدوان. نعم. وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. نعم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. نعم. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. نعم. وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن. عيد. وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن. نعم. وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان. نعم. وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان. نعم. وكسبتم مقتين مقت إلهكم والمؤمنين فنالكم مقتان. نعم. ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئس الثوبان. نعم. واتخذتم طرزين طرز الكبر والتيه العظيم فبئس الطرزان. عيد. واتخذتم طرزين بردي أحسن عليكم. عندك شيء؟ نعم عندي طرزين أحسن عليكم. طرزين؟ نعم بالطاء. طردين طاء وزاي. طاء ثم راء مهملة ثم زاين ومعجمة. حال طرزين أحسن عليكم. صحيح. واتخذتم طرزين طرز الكبر والتيه العظيم فبئس الطرزان. نعم. ومددتم نحو العلا نعم في همزه ومددتم احسن عليكم ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان. ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها باعان. ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان. نعم. وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان. نعم. وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني. نعم. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. رحمه الله معجوبة. نعم رحمه الله. الله أكبر الله أكبر. نعم السلام عليكم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحزيق فمنطق اليونان. وفتحتم وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحزيق فمنطق اليونان. وباب الثاني الحزيق الحزيق هاء مهملة ثم زين معجمة. ها عندنا الحريقة بدل الحزيق. الحريقة حريق عندك. قال هنا في الحاشية كذا بالزاي في الأصلين وفي غيرهما بالراء ولعل الحزيق هنا بمعنى الضيق. وقال شارحه طه سماه المؤلف باب الحريق لأن معظم من دخلوه منهم واتخذوه آلهة لعلمهم أحرق دينهم وإيمانهم بسبب سوء استعماله لهم. قلت لا يستقيم هذا الشرح لأن المؤلف لم يسمه باب الحريق ولو صح ما في النسخ الأخرى لكان الباب الحريق. طيب بعده أحسن عليكم. باقي الفصل طيب باقي شيء قرابة العشر أبيات. عشر أبيات تقريبا. هذه سم هي آخر الأبيات. بقي بعد عشرة أبيات انتهي الباب. كم؟ عشرة أبيات. طيب سم خمل السلام عليكم. فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك بعد فبئست اللونان. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتلبيس والتدليس والكتمان. ومكرتم مكرين لو تما لكم لتثصمت فينا عرى الإيمان. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. والله يطفئها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان. فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. نعم أحسن الله عليكم. انتهى انتهى. من الرقم كم إلى كم الفصل هذا؟ رقم البيت 3772 بداية الفصل، البداية إلى آخر. أول بيت كم؟ 3694 3694 نعم. طيب آخر بيت 3772 يعني 78 بيت. طيب الشهر هالرأس عطنا له. أحسن عليكم رحمه الله. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: يخاطب المؤلف بهذه الأبيات جماعة النفي والتعطيل فيقول لهم: إن سر داكم إن سر دائكم وأصل بلائكم هو استعمالكم لأسماء لم تقم عليها حجة ولا أصل لها في كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي قلب عليكم أمركم وأفسد عليكم علمكم وإيمانكم، فاقتلع بيته من جذوره حتى تهدمت أركانه وسقط بنيانه فأقفرت منكم هاتيك الربوع، وكنتم أنتم الذين جنيتم على أنفسكم حيث عمدتم إلى ألفاظ موهمة كل منها يحتمل معنى آخر حقا وآخر باطلا، فقبلتموها على إجمالها من غير تفصيل يتبين منه ما يصح من معانيها وما لا يصح فيثبت المعنى الصحيح وينفى غيره. فقد سميتم عرش الرحمن حيزا ولم تفرقوا بين ما كان من الأحياز وجوديا داخل هذا العالم وما كان منها عدميا خارجه، ولو أنكم فصلتم هذا التفصيل لهداكم إلى أن ما فوق العرش إنما هو حيز عدمي، لأنه خلاء صرف، إذ ليس وراء العرش جسم آخر، وأن وجود الله سبحانه في حيز بهذا المعنى ليس مستحيلا، وإنما المستحيل أن يكون في حيز من هذه الأحياز الوجودية داخل هذا العالم لما يلزم عليه من كونه محصورا في خلقه وكون الحوادث ظرفا له محيطة به، وكذا سميتم الاستواء على العرش تحيزا في المكان، ولم تفرقوا كذلك بين الأمكنة الوجودية داخل هذا العالم، فهذه هي التي لا يجوز حلول الله في شيء منها. وأما الاستواء على العرش فهو تحيز في مكان عدمي ليس فيه شيء من الموجودات غيره سبحانه، فهو تحيز عدمي. تحيز عدمي، نعم، تحيز في مكان عدمي هو الذي فسره بالخلاء، لأنه ليس فوق العالم شيء، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، وبهذا يعلم أن الله ليس في شيء موجود يحيط به ويحصره. نعم، أحسن عليكم. ليس فيه شيء من الموجودات غيره سبحانه، فلا يكون مستحيلا ولا ممتنعا، لأنه لا يقتضي إحاطة الحوادث به ولا حلوله فيها ولا اتصاله بها. وسميتم ما فوق السماوات والعرش جهة، ثم سقتم نفيكم للجهة عليه، وجعلتموه مساويا لما يجب نفيه من الجهات، حيث قلتم إن الله لا يجوز أن يكون في جهة من الجهات الست، ومنها جهة الفوق، ولم تفرقوا كذلك بين ما كان من الجهات عدميا فوق هذا العالم، حيث الخلاء الصرف والعدم المحض، وبين ما كان منها وجوديا محصورا داخل أركان هذا العالم وموجوداته. وسميتم إثبات الصفات تشبيها وتجسيما، وهذا محض الكذب والاختلاق، فإنكم لم تفرقوا بين ما كان من الصفات من قبيل الأعراض التي تختص بالأجسام والمحدثات، وبين ما كان منها من قبيل المعاني القائمة لموصوفها، فإثبات الصفات لله بالمعنى الثاني لا يقتضي تشبيها ولا تجزيما، إذ لا يلزم من إثبات الصفات لله أن تكون مثل صفات الأجسام المحدثة المخلوقة، ولو كان هذا لازما لكانت المماثلة لازمة لجميع الطوائف، إذ لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات. وكذلك عرفتم الموصوف بأنه جسم قابل للأعراض والأكوان التي هي حركة، هي الحركة والسكون والاجتماع والاختلاق، والألوان كالسواد والبياض والحمرة والصفرة، مع أن الموصوف هو الذات التي تقوم بها الصفات، وهذا أعم من أن يكون جسما أو غير جسم، كما جعلتم الصفات كلها أعراضا قائمة بالأجسام، والصفة أعم من أن تكون عرضا أو غير عرض، ولكن غرضكم من وضع هذه الاصطلاحات أن تجعلوها جسرا تعبرون منه إلى ما تريدون من النفي والتعطيل، فضللتم بهذا عن سواء السبيل. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك سميتم ما يقوم به سبحانه من الأفعال الاختيارية بأنه حلول الحوادث بذاته تسمية معتدية جائرة، لأنكم تعلمون أن الأسماع تنبؤ عن هذه الألفاظ وتنفر منها كما تنفر من الألفاظ التشبيه والنقصان، فتعمدون إلى أفعاله التي يحدثها هو في ذاته بمشيئته وقدرته، وتكسونها لفظ الحوادث، ثم تحكمون حكما عاما بأن الحوادث يمتنع قيامها به، وليس مرادكم من ذلك إلا نفي أفعاله دون أن تفرقوا بين أجناس الحوادث وأشخاصها، ولا بين ما يحدثه هو في ذاته وبين ما يحدثه فيه غيره، لأن قصدكم هو الإيهام والتلبيس. ولكن إذا نفيتم أفعاله بحجة حلول الحوادث في ذاته، ونفيتم صفاته بحجة أنها أعراض لا تقوم إلا بالأجسام، ونفيتم كلامه بالحرف والصوت، ونفيتم علوه على عرشه بحجة استلزام ذلك كله لأن يكون جسما، فبأي شيء عندكم تثبت له الربوبية على خلقه؟ وهل يعقل رب لا فعل له ولا نعت له ولا كلام؟ يا أولي التحقيق والأفهام، ولكن لما كان قصدكم هو نفي أفعاله عنه لقبتموه بهذا اللقب الشنيع لتنفروا منه كل من يسمعه، كما يفعل الشاعر الفتان بالشيء الذي يريد تنفير الناس منه، فإنه يختار له أقبح الأوصاف ويخلعها عليه. كما يفعل الشاعر الفتان كما يفعل الشاعر الفتان بالشيء الذي يريد تنفير الناس منه فإنه يختار له أقبح الأوصاف ويخلعها عليه، كما يقول في صفة الورد مثلا: إنه صرم بغل فيه روث. وكذلك سميتم حكمته التي يحبها ويرضاها ويفعل من أجلها علة وغرضا وهما اللفظان لا يدلان على مدح متصف بهما، بل على مذم. وهما، نعم، حسن عليكم، هو وهما أحسن عليكم، وهما وهما لفظان لا يدلان على مدح المتصف بهما. وكذلك سميتم حكمته التي يحبها ويرضاها ويفعل من أجلها علة وغرضا، وهما لفظان لا يدلان على مدح المتصف بهما بل على مذمته ونقصه، وذلك ليسهل عليكم بعد ذلك نفي حكمته، لأنكم لو عمدتم إلى نفي الحكمة عنه قبل أن تلقبوها بهذه الألقاب الشنيعة لأنكر ذلك عليكم العقلاء، فتوصلتم إلى نفيها بتسميتها بهذه الأسماء، وهذا هو دأبكم في كل ما تريدون نفيه من كمالات ثابتة لله سبحانه. تنعتونها أولا بنعوت السوء وألقاب الذم، ثم تكرون عليها بالنفي والإبطال. قال رحمه الله تعالى: وكذلك سميتم استواءه تعالى على العرش الثابت له بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة تركيبا، لتتوصلوا بذلك إلى نفيه، حيث قلتم: لو كان فوق العرش بذاته لكان جسما، فيكون مركبا والتركيب محال. وسميتم ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد واليدين والعينين واليمين، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من القدم والساق والأصبع والإصبع ونحو ذلك أعضاء، بل سميتموها جوارح، ثم سطوتم عليها بعد ذلك بالنفي كما ينفى عنه العيب والنقص، فسويتم بين ما أثبته لنفسه من الكمال وبين ما يجب تنزيهه عنه من النقص، مع أنه لا يلزم أصلا من إثبات الوجه واليدين ونحوهما أن تكون في الله كما هي في الحيوان جوارح وأعضاء. وقلتم على سبيل التمويه والمغالطة: إنما نفينا هذه الأشياء بقصد تنزيهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، أي الأجزاء والجثمان أي الجسمية، وبقصد تنزيهه أيضا عن أن تحل الحوادث بذاته، مع أن قصدكم بذلك هو نفي صفاته وأفعاله واستوائه وحكمته تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. ومن العجب أن الناس إلا أقلهم ممن عصمهم الله يحسبون أنفسهم في دائرة الألفاظ، ويؤثر فيهم جرسها وطنينها، فتذهلهم عما وراءها من معان، فإذا سمعوا لفظا يوهم شيئا من النقص أو التشبيه فروا منه خشية الوقوع فيما ينافي السبحان أي التنزيه. ومن العجب أن الناس أيضا كلهم إلا الفرد بعد الفرد تراه يقبل مذهبا إذا صيغ له في قالب معين من الألفاظ، ثم يرفضه هو نفسه إذا صيغ في قالب آخر. وجملة قولنا لهؤلاء النفاه: إن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يصح أن تنفى بهذا الهراء، فإن العبرة ليست بما يتواضعون عليه من ألفاظ وأسماء، بل بما وراء ذلك من معان ومدلولات، فليسموا هذه الأشياء بما أرادوا، فإن ذلك لن يغير من الحق شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: كانت شبهة الجسم والتجسيم من أعظم أسباب الضلال في باب الصفات، فقد جعلها المعطلة عرضة مانعة لهم من القول بالإثبات، ونصبوها صخرة عاتية يحطمون عليها صريح الأحاديث ومحكم الآيات، واتخذوا منها ترسا يحتمون به مما يوجه إليهم من طعنات. فإذا قيل لهم: إن الله فوق العرش بذاته، قالوا: لو كان فوق العرش والعرش جسم لكان جسما، لأنه حينئذ يكون متحيزا وفي جهة، ولأنه إما أن يكون مساويا للعرش أو أكبر منه أو أصغر، إلى آخر ما يذكرون من هذا الهراء. وكذلك إذا قيل لهم: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، بدا بلا كيفية قولا، وأنه ليس قول بشر ولا ملك ولا مأخوذ من اللوح المحفوظ، ولكنه قول الله الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت نفسه وسمعه منه جبريل عليه السلام. قالوا: إن الكلام عرض من الأعراض التي لا تقوم إلا بالأجسام، وهو أيضا حادث فيمتنع قيامه بذاته تعالى، وإذا كان الله تعالى غير جسم فلا يعقل أن يقوم به الكلام الذي هو عرض، فإن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. وكذلك إذا قيل لهم: ما وردت به الروايات الصحيحة من نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الليل الآخر أو في نصف الليل الثاني، قالوا: إن النزول من خصائص الأجسام، فيمتنع أن يتصف به ما ليس بجسم، وهو الله تعالى. وكذلك إذا قيل لهم: إن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث، قالوا: إن الذي يصح رؤيته إنما هو الجسم، لأنه هو الذي يكون في جهة من الرأي، ويمكن اتصال شعاع منه إليه. أما ما ليس بجسم ولا هو في جهة فلا تمكن رؤيته. فتدبر كيف جعل هؤلاء من لفظ الجسم طاغوتا يهدمون به صروح الإيمان ويخالفون من أجله موجب السنة والقرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: أما إذا أثبتنا له الوجه الذي أثبته هو لنفسه في قوله تعالى من سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك، وكما في قوله في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أو أثبتنا له اليدين كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو أثبتنا له الأصابع كما ورد في الحديث الصحيح: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، أو إذا قلنا بما ورد في تفسير البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من الأحبان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وكذلك رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما. أو إذا قلنا بما ورد في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أو إذا قلنا بما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. أو إذا قلنا: إنه سبحانه يجيء يوم القيامة ليفصل القضاء بين عباده كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، لو قلنا بهذا الذي نطقت به النصوص الصحيحة لهيجتم علينا الدنيا، ولملأتم الأرض من حولنا صخبا وضجيجا. ولو قلنا بالذي قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان لكان نصيبنا منكم الرجم بالحجارة بعد رجمكم لنا بألفاظ السب والعدوان. فلقد كفرتم من قال ببعض قولهم، فكيف بمن أخذ في عقيدته بسبيلهم؟ وكان الجسم الذي قدرتم بطلانه في حقه تعالى هو طاغوتكم الذي أبطلتم به كل ما وردت به النصوص من الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد فسرتم الجسم بمعنى ليس هو معناه المعروف في وضع جميع اللغات، فقال المتكلمون منكم: إنه ما تركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة. وقال الفلاسفة: إنه المركب من هيولة ومن صورة. ثم بنيتم نفيكم للصفات على هذا الاصطلاح الفاسد، فاجتمع لكم بهذا أمران كل منهما يجب أن يحذر الوقوع فيه. أحدهما الكذب على لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيها أبدا وضع الجسم لهذا المعنى الذي اصطلحتم عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية: فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر الفردة، ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول: ليس مركب من هذا، بل هو مشار إليه ويقال إنه هناك أو هنا، هنا أو هناك. والثاني منهما نفي صفة العلو الثابتة لفاطر الأكوان سبحانه نقلا وعقلا وفطرة. وركبتم بهذا الاصطلاح الفاسد أيضا تحريفين: أحدهما تحريف الحديث، والثاني تحريف المحكم من آيات القرآن. فملتم بكل منهما عن أصل وضعه وتأولتموه بما ينفي معناه الظاهر منه من غير قرينة موجبة لذلك. واقترفتم به أيضا جرمين: أحدهما جرم النفي لما دلت عليه النصوص من الصفات، والثاني جرم التحريف للنصوص وصرفها عن المعاني المرادة منها، فاجتمع لكم كفلان أي نصيبان من الوزر، وحرمتم بذلك من أجرين: أجر الصدق حيث كذبتم على الله ورسوله، وأجر الإيمان حيث كفرتم بما هو ثابت من الصفات، ففاتكم بذلك حظان أي نصيبان من الأجر، وكسبتم به مقتين: أحدهما مقت الله لكم حيث قلتم عليه بغير علم، والثاني مقت المؤمنين حيث خالفتم سبيلهم وأخذتم في سبيل القواية والشيطان، ولبستم به ثوبين: أحدهما ثوب الجهل حيث لم تعرفوا ربكم بصفات كماله وحسبتموها نقصا، والثاني ثوب الظلم والعدوان حيث تعديتم على حرمة النصوص وجرتم عليها بالتحريف والتأويل، وتحليتم بطرزين: أحدهما طرز الكبر حيث تأبون قبول الحق والانقياد له، والثاني طرز التيه والخيلاء اغترارا بما عندكم من علم مموه وسفسطة كاذبة، ومددتم نحو العلا بأعين ومددتم نحو العلا باعين في النظم أحسن عليكم، وهنا قال بأعين لا باعين أحسن عليكم، ومددتم نحو العلا باعين لكن قصرت أيديكم عن تناولها لأنكم لم تعدوا لها أسبابها ولم تأتوها من أبوابها، ولكن تسورتم عليها من الجدران وأغلقتم على أنفسكم بابين لو فتح لكم لظفرتم بكل ما يسركم وأدركتم كل ما تؤملون من خير. أحدهما باب الحديث الذي حرفتموه وأنكرتموه وطعنتم في نقله، والثاني باب هذا القرآن العظيم الذي لم تتلوه حق تلاوته، فهما بابان للخير من يفتحهما بالوقوف عند نصوصهما وتأملهما حق التأمل والاعتداد بهما وعدم التعويل في الدين إلا عليهما، فليهنه البابان وطوبى له من موفق معان. ثم قال رحمه الله تعالى: وكما أغلقتم على أنفسكم بابي الرحمة والخير والحق والإيمان فقد فتحتم عليهما بابين هما من أعظم مداخل الشيطان، أما الأول فهو باب الكلام والجدل المذموم، وقد نهاكم الله عنه ورسوله كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقد ورى في آن السلف رضي الله تعالى عنهم من الآثار في ذم الكلام ما لا يستطيع له هذا المقام، ونكتفي هنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وقول أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وأما الثاني فهو باب المنطق الذي وضعه أرسطو أشهر فلاسفة اليونان، وقد سماه المؤلف باب الحريق لأن معظم من دخلوه منه واتخذوه آلهة لعلمهم أحرق دينهم وإيمانهم بسبب سوء استعمالهم له، وإلا في المنطق قواعد عقلية مجردة يعرف بها تركيب الحدود وتأليف الأقيسة، ولما كانت معظم الطوائف العقلية من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية قد ضلت بهذا المنطق حيث اتخذته أداة لتحصيل عقائد الإيمان معرضة عن أدلة الحديث والقرآن، فقد حمل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وألف في نقله كتابا قيما تدل على ما بلغه رحمه الله تعالى من قدرة في الجدل وبراعة في النقد قد لا تتاح لأحد بعده في الإسلام. وكذلك دخلتم بسببه في دارين: دار الجهل في الدنيا حيث أعرضتم عن علم الكتاب والسنة، ودار الخزي والهوان في الآخرة حيث ارتكبتم من الكفر والتعطيل ما يوجب لكم نار السعير وبئس المصير. وذقتم به لونين من الطعام: أحدهما لون الشك الذي أكل بمرارته قلوبكم، والثاني لون التشكيك الذي تفسدون به غيركم. وركبتم بسببه أمرين قد أهلكا الأمم الماضية قبلكم: أولهما تقديم آراء الرجال على الوحي المنزل حيث تنصرفون في الوحي بالنفي والتأويل، ولكنكم تأخذون كلام الناس قضايا مسلمة بلا دليل. والثاني نسبتكم الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الألغاز والتعمية والتدليس أي إخفاء الحق والتلبيس الذي هو الكلام بخلافه الذي هو الكلام بخلافه والكتمان. ولا شك أن ضلال الأمم في الماضي إنما كان من هذا الباب، حيث كانوا يتركون النصوص المنزلة ويأخذون بما وضع لها الناس من شروح وتأويلات. ولا يزال اليهود يقلدون التلمود على التوراة مع أنه شروح وتعليقات عليها من وضع كهنتهم وأحبارهم الذين حرفوا كلمها عن مواضعه وحملوا نصوصها على ما لا تدل عليه من المعاني كما فعل أهل التأويل في الإسلام. وكذلك قادتكم اصطلاحاتكم الفاسدة وكذلك قادكم اصطلاحكم الفاسد إلى أن مكرتم بأهل الحق مكرين، لو أنهما نفذا كما أردتم لانحلت منا عقد الإيمان وأواصره، وهما محاولتكم إخفاء نور القرآن والسنة بما ابتدعتم من تحريف وهذيان، لكنكم كلما أوقدتم للفتنة نارا أطفأها الله بألسنة أهل الحق والإيمان، على أن هؤلاء الذين تسمونهم مجسمة وتلمزونهم بهذا اللقب تحقيرا لهم وتنفيرا للناس منهم، لو أنهم أوغلوا في هذا التجسيم إلى أبعد مدى فهم على كل حال خير منكم، بأنهم يحترمون النصوص ويجلونها، وهي عندهم أرفع من أن تعارض بأقوال الرجال. قال رحمه الله تعالى: يريد مؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة ليصدوا به عن سبيل الحق في إثبات الصفات لله جل شأنه، فيقول: ما أهون وأحقر هذا الطاغوت الذي وضعه أئمة الكفر والتعطيل، فهو لا عز اسمه ولا جل شأنه، بل هو كعابديه مهين ذليل، ولكنه مع هوانه وضعفه كم خلف في الأزمنة المتعاقبة من جريح وقتيل، وتراه إذا ذكر اسمه تطير شعاعا منه نفس الجمال، وترى المخنث الضعيف حين يسمع لفظه يولول ويصيح ويأتي بمثل حركات النسوان، ثم يرتمي في أحضان المعطلة والزلاذقة أهل الكفران، وترى الأحمق الضعيف العاقل يرتاع حين يذكر عنده كما يرتاع الأطفال عندما تحكى لهم قصص الغيلان. ولكننا معشر أهل الحق كفرنا به، فلا نسبح بحمده أبدا بل لا نسبح إلا ربنا العظيم الشأن الذي هو أهل لكل سبحان. ثم يقول لعابدي هذا الطاغوت وناصبيه: إلى متى تترسون بالمحال وأنتم ترون ما صوب إليه من سهام أهل الحق التي مزقت لحمه وتركته ممزع الأشلاء؟ وإلى متى كلما سمعتم صفة أثبتت للرحمن من سنة أو قرآن قلتم جسم وتجسيم وتشبيه؟ أما تكلون من هذا الكلم والهذيان؟ فأنتم بأنفسكم الذين نحتتم هذا الصنم ثم نفيتم به ما يقتضيه القرآن من إثبات الصفات للرحمن، وجعلتموه شاهدا على هذا النفي بل حاكما له النفوذ والسلطان. ولكن على من يحكم يا أولي الظن والعدوان؟ أيحكم على كتاب الله أم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل استحييتم من الرحيم الرحمن؟ فحاكمكم هذا لا يقضي إلا بجور وعدوان كما كان قيامه بالزور والبهتان. ثم قال رحمه الله تعالى: فكم تطلقون من هذه الجعاجع التي لا محصول لها، بل ليس وراءها إلا أصداء تتردد كما تصفر البوم في الخريبات. ومثل تشبثكم بطاغوت الجسم قول إخوانكم الملاحدة المتفلسفة الذين جحدوا صفات الرب كما جحدتموها، لو كان موصوفا لكان مركبا، فإن الوصف والتركيب متحدان مفهوما. فهذا المنجنيق الذي نصبوه وسموه التركيب وذاك الطاغوت الذي وضعتموه وسميتموه التجسيم قد اقتلع دياركم من أساسها حتى صارت خاوية على عروشها، والله ربنا سبحانه قد أعطانا على كسر منجنيقكم وقطع طاغوتكم بمنه وكرمه. فنقول لكم: إن زعمتم أن الجسم أو التجسيم لازم للقول بالعلو والفوقية لزوما بينا، وهو ما يسميه المناطقة باللازم الذهني، وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم للجزم باللزوم، قلنا على دعواكم هذه ثلاثة أجوبة كلها في غاية الوضوح والبيان. أولها أن نمنع هذا اللزوم الذي لا دليل لكم عليه، وإنما هو مجرد دعوة لا يقبل عاقل أن يتمسك بها، ولكنها بضاعة المفلس الذي يريد أن يموه بها ليفتن بها الناس عن الحق الواضح الصريح. ثم قال رحمه الله تعالى: إن زعمتم أن منع لزوم الجسمية لإثبات الصفات مكابرة على المحال، لأن التلازم واضح بين ثبوتها لشيء وبين كونه جسما، إذ لا نرى متصفا بهذا إلا ما هو جسم، فجوابنا الثاني أننا لا نسلم هذه الملازمة ونمنع بطلان اللازم وهو كونه تعالى جسم، ما دام ذلك لازما للنص، وما دام ملزومه وهو النص حقا ثابتا بالبراهين الصحيحة من العقل والنقل، فإن لازم الحق لا بد أن يكون حقا مثله، إذ من المعروف في المنطق أنه كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم، فكيف يكون شيئه وهو اللازم باطل مع كونه ملزوم مع كون ملزومه حقا؟ هذا غير ممكن، بل هو عين المحال، فالإلزام الذي أردتموه على الإثبات وهو أن يقتضي كون الموصوف بها جسما متوجها على كلام الله ورسوله، فإنه صريح في الإثبات، ولكنكم بدلا من توجيهكم هذا الإلزام إلى النصوص ذاتها توجهتم به إلينا جبنا منكم، وخشية أن تصرحوا بما تضمنون من الكفر، ونحن ما قلنا إلا بما نطقت به النصوص، وهذه مقالتنا بين أيديكم ليس فيها إلا إثبات ما أثبته الله ورسوله، فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسها، ولكن قصدكم واضح ومفهوم لكل أحد، وهو أن تجعلوا من مقالتنا وقاية تتقون بها الطعن في نفس القرآن، ولكن حيلتكم هذه لا تجوز على إنسان. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما جوابنا الثالث على إلزامكم فهو أن نسألكم عما تعنون بالجسم اللازم على إثبات الصفات لكي توضحوه لنا، فهل تعنون به الشيء الذي هو قائم بنفسه بحيث لا يكون مفتقرا إلى محل يقوم به ولا يكون تحيزه تابعا لتحيز غيره، أو تعنون به ما يصح أن يكون فوق العرش عاليا عنه، أو ما يصح أن تقوم به صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ فإن عليتم بالجسم الذي يلزم على إثبات الصفات واحدا من هذه الثلاثة فمسلم ومعناه صحيح في حق الله تعالى، فإذ هو قائم بنفسه عال على عرشه موصوف بصفات الكمال التي لا كمال وراءها، ولكننا نمنع من إطلاق لفظ الجسم لعدم ورود النص به. أم تعنون بالجسم ما تركب من جواهر فردة كما هو اصطلاح المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة؟ أم تعنون به ما تركب من هيولة هي محل وصورة حالة فيها على ما هو اصطلاح الفلاسفة؟ أم تعنون به الجسم الذي يطلقه أهل العرف؟ أم تعنون به الجسم في اللغة الذي هو الجسد والبدن؟ أم تعنون به الجسم الكلي الموجود في الأذهان والذي يقال له الجسم التعليمي؟ فأي معنى من هذه المعاني التي يستعمل فيها لفظ الجسم هو الذي يلزم من إثبات علوه تعالى فوق عرشه؟ لا بد أن تعينوه لنا، فإذا عينتموه ببيان صحيح لا لبس فيه فعليكم بعد هذا أن تأتوا ببراهين اثنين، أحدهما برهان على لزوم هذا المعنى لثبوت علوه سبحانه على عرشه، والثاني برهان على نفي اللازم، فذانك برهانان لا يد لكم بهما، حتى لو بعث شيوخكم من قبورهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو كان الإنس والجن لهم ظهيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كنتم كما تدعون فحولا في العلم والمعرفة وجهابذة في التحقيق فبرزوا للمناجزة وحاولوا النقض لهذه الجوابات التي أجبنا بها على إلزامكم، واتركوا البكاء والشكاية، شن المجموعات الأخيرة ما مر علينا احنا؟ السلام عليكم. نعم ما قرأنا. نعم ها؟ نعم ما قرأنا. وهي من الفصل؟ من الفصل نعم، في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. طيب حسبك. أحسن الله إليكم. الله لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما كيفية التوبة من سب الله ورسوله؟ التوبة تقوم على أصول: الندم، أن يندم الساب أو الكافر، أن يندم على ما فاه منه وما نطق به، يندم يأسف ويكره ما كان منه. الثاني العزم على أن لا يعود، يعني يكون عنده تصميم على أنه لا يتفوه بمثل هذا مرة أخرى. والثالث أن يقلع ويترك الكلام الموجب للكفر، أن يتركه ويترك أسبابه ويترك قرناء السوء الذين يزينونه. هذه هي التوبة. الحمد لله ميسرة التوبة من الذنوب ومن الكفر، يسيرة سهلة ولله الحمد. فعلى من وقع منه والعياذ بالله ما يوجب الكفر عليه أن يندب ويعزم على أن لا يعود، وأن يترك ما أوجب كفره من الكلام، ويترك الأسباب التي جرته إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: مع قرب الشتاء هل يجوز لي شراء الدفايات الكهربائية ذات اللهب ووضعها أمام المصلين؟ يكره بعض أهل العلم ذلك، لأنه كأنه فيه معنى التشبه بعباد النار، فلا ينبغي أن تضع الدفايات ذات اللهب أمام المصلين. فيها الآن المكيفات يحصل بها المقصود، أو دفايات هذه الزيتية، الدفايات الزيتية يحصل بها المقصود كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ مع الحاجة نعم، من غير الحاجة لا ينبغي. نعم. نعم بعد. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: عمري 15 سنة، منذ مدة قررت أن أتحجب، وكان لدي بعض الأسئلة، فتوجهت لصفحة دينية على الشبكة، ووجدت صاحبها يساعدني. في الأول لم أدرك أنه رجل، والحمد لله ساعدني ووقف بجانبي عندما رفض أهل الحجاب، والآن هو أخبرني أنه يريد التقدم لخطبتي لأنه رأى تعلقي بالدين وأنني لست مثل الفتيات الماديات، فما الحكم؟ إذا تقدم أهله إلى أهلك وعرفوه بالاستقامة فهذا خير، أما أن يكون تعرفه فقط من طريقه ومن طريق هذا التواصل فلا يكفي. لابد أن يتقدم إلى ولي أمر الشيء إلى والد الشيء إلى ولي أمر الشيء ويعرفوه ويكون أهلا للقبول. نعم. وتقول كذلك حسن الله إليك: وهل التقدم لفتاة في 15 من عمرها مقبول؟ مقبول، نعم، يجوز للفتاة وإن كانت بنت 5 وإن كانت بهذا السن أن تتزوج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: رزقني الله تعالى بولد ذكر ثم ببنت، ولضعف الحال لم أستطع أن أعق عنهما، ثم بعد مدة زمنية قمت بذبح شاة واحدة كعقيقة لابني الذكر، ومنذ أيام رزقني الله تعالى بمولود ذكر جديد، وأريد أن أذبح شاتين 2 إن شاء الله تعالى. وسؤالي: هل أذبح بنية العقيقة للمولود الجديد أم بنية العقيقة للبنت وللولد الأول، ثم بعد أن يكرمني الله تعالى أعق عن ولد الجديد لاحقا؟ الأمر في هذا واسع، وإن رتبت يعني بدأت بالماضي كان حسنا، جعلت العقيقة عن البنت والعقيقة الباقية عن الولد الأول، فلعل هذا أولى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص سافر وجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ثم حصل له عارض وعاد لبلده، وعندما دخل عليه وقت العصر لم يصلي العصر، فهل فعله صحيح أم كان يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يكمل سفره؟ لا أبدا، صلاته صحيحة وتجزئه، لأنه أدى ما فرض الله عليه على وجه صحيح، جمع سافر وجمع في السفر ثم رجع والحمد لله، لا يجب عليه أن يصلي مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الصفة الصحيحة للدعاء عند الصفا والمروة، وماذا يقال فيه؟ هذا موجود في المناسك في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا ورفع يديه ودعا وحل الأول وكبر، ثم دعا ثم مرة أخرى حلل وكبر، ثم دعا 2 أو 3، ثم نزل ومشى إلى المروة وفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. فراجع الحديث، حديث جابر، ففيه هذا البيان. نعم. انتهى. الحمد لله.